الحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخلاقي رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في التيمم. ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض للفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد. ماذا قال؟ قال العلامة محمد عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى: فصل. وسبق ذكر معنى الفصل. فصل في التيمم. التيمم أصله مأخوذ من مادة يمامة، وهي تدور حول معنى القصد. قال تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ولا آمين أي قاصدين. وقوله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين لأن تغمضوا فيه. ولا تيمموا أي ولا تقصدوا، ها، ولا تقصدوا. والآية جاءت في بعض من النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا به عرجون لتمر رديء معلق، فسأل عنه قال: هل من الصدقة؟ فذكر أن الصدقة يتخير منها أوسطها، لا من كرائمها ولا من أردائها، لكن وسط مما يأكل الإنسان، فلا يعمد إذا لزمته صدقة أو أراد أن يصدق إلى شيء رديء جدا فيتصدق به. ونزلت الآية: ولا آمين ولا تيمموا الخبيث منه أي الرديء تنفقون ولستم بآخذيه، وإذا أعطي لكم لا تأخذوا إلا أن تغمضوا فيه، تأخذوا على حرج ومضض. فالقصد هو التيمم في اللغة هو القصد، نعم. وفي الاصطلاح المقصود به في الاصطلاح هي طهارة ترابية، طهارة ترابية تستعمل عند عدم الماء أو على عدم القدرة على استعماله، أو عدم القدرة على استعماله، أو يقال طهارة ترابية تستعمل في الوجه والكفين، تتوجه عند الاضطرار دون الاختيار، تتوجه عند الاضطرار دون الاختيار، أو يقال طهارة ترابية على صفة مخصوصة وبشروط مخصوصة. ودليل التيمم ومشروعيته قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا ورد في موضعين، في سورة النساء وفي سورة المائدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وفي رواية ستا، ومن ذا قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. والحديث الصحيح. وكذلك في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، حديث أبي ذر عند أبي داود أظن وغيره، وهو حديث صحيح. وأجمعت الأمة على مشروعية التيمم. وهذه الطهارة تسمى بالطهارة الترابية، وتسمى بطهارة البدل، لأنها بدل عن الطهارة المائية، لقوله جل وعلا: فلم تجدوا. فلا يصار إلى الطهارة الترابية إلا عند عدم الطهارة المائية، وعدم الطهارة المائية إلا عدم وجود الماء، إما عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله على ما سيأتي. فهذه الطهارة الترابية من خصائص الأمة المحمدية، خص الله بها هذه الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا أو قال ستا في رواية لم يعطهن نبي قبلي، ومن ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي الأرض إذا لم يجد الماء، فدل على أنها من خصائص هذه الأمة. أشار بعض العلماء إلى الحكمة من جعل الطهارة بين الماء والتراب، جعلها تبارك وتعالى عبادة بين دائرة بين الماء والتراب، بين الماء الذي هو أصل إيجاد الإنسان. ها؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب مبثي فإنا خلقناكم من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه النشأة الأصلية لبني آدم أو لآدم عليه الصلاة والسلام وهو أنه من تراب، وأما ذريته فجاءت من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه الآية، وفي الآية أيضا خلق لكم ماء مهين، آية كثيرة، فتذكير بأصل الخلقة الثانية، وقيل هو تذكير بأصل خلقة آدم من التراب فهو أصل إيجاده، وبين الماء الذي هو أصل حياته، وهذا فيه إشعار بأن هذه العبادة التي تجمع بين الطهارة المائية وعند العجز بالترابية هي ماذا؟ سبب السعادة والحياة الأبدية والسرمدية. فصل في التيمم. قال: ويتيمم المسافر؟ قال: ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا لجمعة ولا لجنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. فبدأ بماذا؟ بذكر من يشرع له أن يتيمم، وبدأ بأولى الناس بذلك، بل بمن كان السبب في نزول ماذا؟ رخصة التيمم. رخصة التيمم كان سبب نزولها حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة، وعند قفولهم أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها لتذهب لحاجتها، فذهبت ثم عادت ففقدت عقدها، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها فقدت عقدها، فأمر من يطلب هذا العقد، فصاروا يبحثون حتى أدركتهم الصلاة، فجاء الناس إلى أبي بكر وقال: انظر ماذا فعلت عائشة، أمسكت القوم من أجل عقدها وأدركتهم الصلاة ولا ماء. فجاء أبو بكر إليها وهي واضعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على حجرها نائم، فجاء يطهر عنه في خصرها ويقول: ماذا فعلت، أمسكت الناس حتى أدركتهم الصلاة ولا ماء، وقد أضر بها وأوجعها. قالت: وما يمنعني إلا أن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، يعني لم تستطع أن تحرك مع أنه ضر أوجعها. فنزلت الآية، فنزلت الآية: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى على سبيل أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا الآية. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر، ما وقع لكم شيء إلا كان فيه بركة أو رحمة على المسلمين، أو كما قال رضي الله تعالى عن الجميع. فنزل التيمم، نزل مشروع التيمم، فكان في من نزل في المسافر، فكان نزول في المسافر، لكن عم غيره بأدلة سيأتي أو بأدلة أخرى جاء ذكرها. ولهذا قدمه ويتيمم المسافر. ويتيمم ماذا؟ المسافر، يتيمم المسافر. نعم. قال في غير معصية، ويتيمم المسافر بغير معصية. المؤلف رحمه الله قيد التيمم بماذا؟ للمسافر، بشرط أن لا يكون سفره سفر معصية. السفر المعصية مع السفر على قسمين: سفر معصية أو المعصية بالسفر والمعصية في السفر. أما المعصية في السفر فيتيمم بالاتفاق، يعني إنسان سافر سفر مباح أو واجب أو مستحب، وأثناء سفره عصى وقعت منه معصية، فسفره مشروع سواء واجب أو مستحب أو مباح، لكن وقعت منه المعصية في السفر، فهذا قالوا يتيمم فيه بالإجماع والاتفاق. لكن إذا كان معصية بالسفر، يعني السفر نفسه معصية، سافر لقطع طريق، لقطع رحم، لسرقة، لخيانة، لفعل حرام، السفر هو هذا السفر نفسه معصية غير جائز، لا يجوز أن يشرع السفر، فهل يترخص بالتيمم؟ قال: ويتيمم المسافر في غير معصية، في غير معصية كسفر الآبق والعاق. فقال: لا يباح لهم التيمم على الأصح لأجل العصيان، فسفرهما سفر معصية. ولكن في المذهب قول آخر ويظهر له قوة، وهو أنه يترخص بأن يسافر، بأن يتيمم. والضابط في ذلك، الضابط في هذا ما يجوز، ما يجوز أن يفعل في الحضر يجوز أن يفعل في السفر، سواء كان سفر معصية أو غيره. أما ما يختص بالسفر، ما يختص بالسفر، فهنا يرد الكلام في أنه يشترط أن يكون سفر غير معصية. فالبحث الحاضر يجوز له أن يتيمم ولا لا؟ يجوز له أن يتيمم. فإذا المسافر يجوز له أن يتيمم سواء كان سفر معصية أو غير معصية. مثال آخر: الحاضر يجوز له أن يمسح الخف ولا لا؟ يجوز. المسافر يجوز أن يمسح الخف سواء كان سفر معصية أو غير معصية. لكن الحاضر يجوز أن يمسح فوق يوم وليلة ولا لا؟ فوق يوم وليلة. فقالوا: المسافر لا يجوز أن يمسح فوق يوم وليلة إذا كان سفره سفر معصية. واضح؟ لكن المذهب، في المذهب، في المذهب يرون أن الصحيح المسح غير مقيد بمدة. إن شاء الله تفهمون عني، يعني داخل غير المذهب والصحيح والأقوى والشامل. يا أخي فاهمين معايا؟ أكون معايا؟ أكون معايا؟ معليش الدرجو الدرجو شوية شوية حتى نلحقوا إن شاء الله. ها؟ إنما كيف قال؟ يعني إيش قال؟ لا، إنما نريد ملكا، ف شو البيت؟ نحاول ملكا أو نموت ف فلا. فقلت له: لا تبكي عيناك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، نحاول فقها أو نموت فنعذر. المذهب عند مالك رحمه الله في المشهور، وإلا في أقوال في المذهب نحو 6 أقوال لاختلاف الأدلة والاجتهاد. المشهور عند مالك أن المسح للخفين غير مقيد. مر معنا المسح للخفين؟ لم يمر، سيأتي، لم يذكره، لم يذكره، مختصرا يأتي كتاب آخر. ف فعند المشهور في المذهب أن المسح الخف غير مقيد بمدة، لكن يستحب أن لا يجاوز الأسبوع، إذا جاء عليه أسبوع يغير. ولهذا فالمسح الخف على المذهب مشروع في الحضر ومشروع في السفر، وبالتالي السفر لا يقيد بماذا؟ بكونه معصية أو غير معصية. مثال آخر، قصر الصلاة يشرع في الحضر، والقصر يشرع في الحضر لا يشرع، إنما يشرع في السفر. فالمذهب هنا يقول لا بد أن يكون سفر غير معصية، إذا كان سفر معصية فلا يقصر. في الحقيقة هو قول الجمهور خلافا للأحنف. الحاصل هنا رجح المؤلف أنه يتيمم في غير معصية، والظاهر أن الرخصة إنما يظهر أثرها في كون السفر معصية أو لا إذا اختصت بالسفر ولم تكن مشروعة في الحضر. أما إذا كان مشروعة في الحضر فلا التفات لكون السفر معصية أو غير معصية. وعليه فيتيمم المسافر، المسافر يشرع له أن يتيمم. نعم، وقوله في غير معصية أوضحنا. والمريض لفريضة أو نافلة، كذلك المريض يتيمم. من المريض هنا؟ المريض أو من يخشى المرض يتيمم. فإذا كان صحيحا يخشى المرض أو كان مريضا يخشى أن يزيد المرض أو يخشى أن يطول البرء أو أن لا يبرأ، فهنا يجوز له أن يتيم، يجوز له أن يتيم. لكن متى؟ عند عدم الماء. ما المقصود بعدم الماء؟ عدم وجود الماء، فقده أو العجز عن استعماله، أن لا يجد الماء أو يعجز عن استعماله. أن لا يجد الماء، ماء مقطوع غير موجود، لا يوجد ماء. العجز عن استعماله، موجود الماء لكن يعجز. لماذا؟ يخشى المرض أو أن يشتد المرض أو أن يشتد البر، يتأخر البر، أو أن لا يبرأ، أو أن يترتب مرض آخر ونحو ذلك، أو يعجز عنه لأنه لا يوجد من يناوله أو لا يستطيع، أو يمنع بينه وبينه مانع كحيوان مفترس أو عدو أو متربص أو يخشى من استعماله فوات أمر ضروري، كان يخشى على نفسه العطش أو هلاك ذات روح محترمة في المذهب. يعني إذا كان عنده ماء يخشى أن يستعمله ومعه دابة تعطش فتموت، ماذا يفعل؟ يتيمم. لكن اشترطوا في الدابة أو في ذات الروح أن تكون محترمة، محترمة يعني يستثنون من هذا الخنزير، ويتيمم المسافر بغير معصية والمريض بفريضة أو لا، كلاهما يتيمم الفريض وأيضا للنافلة. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها، طيب، المسافر والمريض يتيمم، متى يتيمم؟ قلنا إذا خشية، إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. طيب، عدم الماء والعجز عن استعماله، إما أن ينظر هل يتيمم في بداية الوقت ولا في وسط الوقت ولا في آخر الوقت. قالوا إذا تيقن أنه سيجد الماء أو سيقدر على استعماله فإنه يؤخر حتى يستعمل الماء، بشرط أن لا يخرج وقت الصلاة، وقت الصلاة الاختياري إذا تيقن. طيب، إذا تيقن أنه لا يجد حتى يخرج الوقت يتيمم في أول وقت، وإذا شك تيمم في وسط الوقت. إذا متى يتيمم؟ أول الوقت إذا تيقن فقدان الماء وأنه لا يستطيع استعماله. يتيمم آخر الوقت إذا تيقن أنه يجد الماء أو يوجد من يعينه. إذا شك قالوا يتيمم وسط الوقت. هذا المقرر في المذهب، ويعني الأظهر أنه يطلب الماء إذا عدم، فإنه يطلب الماء، يطلب الماء، ها؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فلم تجدوا. إيش معناتها فلم تجدوا؟ يعني طلبتموه ولم تجدوا، والطلب بحسب العرف. الطلب في المذهب على ما سيأتي في كتب مفصلة يعني يبحث عنه، ها؟ يمينا وشمالا وأماما وخلفا قدر ميل أو ميلين على الخلاف في ذلك. أيضا هذا مسألة أخرى أيضا، يعني إذا وجد إذا لم يجد ماء إلا بالمال، هذه فروع كثيرة، يعني لم يجد الماء إلا بأن يشتريه، هل يتيمم ولا يشتري؟ الاتفاق على أنه إذا وجده بثمن المثل اشتراه يجب، وإذا وجده بثمن أزيد من المثل. الآن قررت مع كم ساوي؟ 30 دينار أقصى شيء 35 دينار. طيب إذا حيشيل الماء عرفوا باللي يودي حيتوضى، قال له 60 دينار. ها 60 دينار. وقعت خطرة مرة في العاصمة أظن، تهن البيت الوضوء حتى ما كانش الماء. نظن المواد الغذائية المقابلة هذا كملوا له قال ما احنا شرينا الماء. فممكن يتفطن لأنه يجي واحد بعد اثنين بعد ثلاثة بعد خمسة بعد عشرة في دقيقتين أو ثلاثة مع وقت الظهر، فيتفطن قال هذا يشري الماء، يلا هذه الصفقة ولا يبيع بستين دينار 70 دينار. إن ماذا يصير؟ ليس واجبا، يتيمم. وإذا كان أراد يشتري هنا شراء الماء. طيب الهدية يهديه الماء، ما عندوش ماء باش يتيمم باش يصلي، جاء واحد أعطاه هدية، هل يجب أن يقبل ولا يجب؟ أو أعطاه هبة أو أعطاه صدقة، فهل يجب؟ من الفقهاء من قال يجب ومن قال لا يجب. لماذا؟ لأنه قبولها راح يصير عنده يد عليه فليس ملزما، ومنهم من قال بل يقبلها وجوبا. هذه فروع لعلها تأتي في مطولة أحد ذي اللي مسألة واحدة أخرى. مسألة كانت موجودة عندما كان بيتوضأ مغلوق، أي مسألة كانت موجودة في الكورونا، الجيمة كانت تروح تشري عمك هذا يتلف. طيب والمريض مصائب قوم عند قوم فوائده. طيب نكتفي بهذا الإيمان. أنا عندي الآن موعد، والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.